النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سر إلى الله ولا تخشى سواه، كيف تخشاهم ومولاك الإله. سر إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء 5 من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. البداية من ولاية خراسان، وبفضل الله وحده استهدفت مفرزة أمنية من جنود الخلافة مكتب انتساب منطقة حصارك بمدينة جلال أباد، والذي يشرف على تجنيد المرتدين من الشرطة لمحاربة المجاهدين، حيث فجروا عبوة ناسفة على المكتب ما أسفر عن هلاك 4 مرتدين بينهم مدير المكتب وإصابة 2 آخرين. يأتي هذا فيما تم استهداف القاعدة الأمريكية في مطار جلال أباد بصاروخ من نوع جراد، وكانت الإصابة دقيقة، وشهدت طائرات الإسعاف تهرع إلى المكان، كما تم تصفية عنصر من الميليشيات الموالية للحكومة المرتدة بأعيرة نارية واغتنام سلاحه في مدينة جلال أباد. من جانب آخر، فقد أصيب عدد من عناصر الشرطة الباكستانية المرتدة إثر استهداف حاجز لهم بقنابل يدوية شرقي مدينة بيشاور في باكستان، ولله الحمد. أما في ولاية الفرات، فقد تم تدمير عجلة للبيكيكي المرتدين وهلاك وإصابة من فيها إثر تفجير عبوة ناسفة شرق قرية شعفة. نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهيد كبر القوم وساروا في خطاه، في سبيل الله قمنا وانطلقنا، جحفلا يدعو إلى الهيجاء أخاه. يا منانا إن مضى منا شهيد كبر القوم وساروا في خطاه.